والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن بينهم اختلاف فيما يتعلق بالتفسير أبدا، بل كانوا على وفاق، وما كان من شيء ظاهره أنه اختلاف فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن المعاني بعضهم ربما يتكلم بفرد من أفراد المعنى والآخر يتكلم بفرد آخر، وآخر قد يتكلم ببيان لمجمل، وآخر يتكلم بمبين آخر. فلذلك ليس اختلافهم إذا بدا أو ظهر من قبيل اختلاف التضاد الذي فيه تعارض وتجاذب، لا، إنما هو من باب اختلاف التنوع. وكما تعلمون إن القرآن ماذا؟ حمال لوجوه، وتأتي الآية وتحتمل أكثر من معنى. هل نضرب هذه المعاني بعضها ببعض؟ الجواب لا، إنما نقول يحتمل هذا المعنى ولا يتعارض مع هذا المعنى. إذن المعاني في التفاسير تنسجم وتشترك، فيكون من باب الترادف ومن باب الاشتراك لا من باب التباين والاختلاف. هذا ينبغي أن يقرر وأن يفهم. فإذا رأيت أنه فسر فردا من أفراد فيكون الصحابي الآخر فسر فردا آخر، والمعنى متقارب والدلالات متقاربة، فليس اختلاف تعارض وتصادم. لذلك الصحابة لم يكن بينهم اختلاف، والتابعون أيضا ندر وقل أن يكون بينهم اختلاف، فكلما شرف الزمن قل ماذا؟ الاختلاف. متى نشأت الاختلافات؟ في العصور المتأخرة، في العصور المتأخرة، وصارت الأهواء تسري بين الناس، وربما فسر كلام الله جل في علاه بغير علم، أو فسر على طريقة أهل الرأي المذموم الذين يعتمدون على الآراء الكاسدة ولا يرجعون إلى الآثار ولا السنن.